عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مرة جديدة أيها الإخوة في وقفات مع آيات. وقفة اليوم في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. سأقف معكم مع قول الله تعالى وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا لم يقل الله تعالى نعبدك ونستعينك، ولكن قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ تقديم المفعول، هذه الكاف كاف المفعول به في نعبدك ونستعينك، تقديم المفعول به يفيد الحصر، يعني يا رب أنا أعبدك وحدك وأنا أستعين بك وحدك، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه واحدة. ثم أمر آخر، لماذا قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ولم يقل إياك نعبد ونستعين بدون إياك تكرار مرة ثانية؟ قال الصالحون لأن الحبيب يحب أن يطيل الحديث مع محبوبه. فأنت إذا وقفت في الصلاة تحب أن تخاطب ربك مرارا وتكرارا، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أمر ثالث في موضوع الاستعانة، أنت تقول نستعين بصيغة الجمع أيضا في دلالة على روح الجماعة عند المسلمين. أما الدلالة الرابعة والوقفة الرابعة فالاستعانة أيها الإخوة لأمور ثلاثة: استعانة بالله على فعل الطاعات، واستعانة بالله على ترك المحرمات، واستعانة بالله على أمور هذه الحياة. والحق أننا جميعا نحتاج إلى معونة من حضرة الله، إنه ما خاب طلب أنت طالبه بربك، وإنه ما تحققت غاية أنت طالبها بنفسك. فاستعن بالله تعالى وقل يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. انتهت الوقفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.